بعد يوم اسأل ام درويش يقول بس ابني مش اسمه درويش. عامل زي بعض. اسأل ام فلان ام اكس. صح ما خلاص ما صح ما زي ما يقولوا الاجل ام اكس خلاص. اسأل ام اكس قول لها ايه رايك في فكرة التعدد؟ ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا انا مش هشوفك الجمعة الجاية. الزوجة في هذا الوقت صاحبة هوى ولا مش صاحبة هوى؟ صاحبة هوى. كامل لصاحبة هوى في المسألة دي 95%. فالزوجة لا تريد شريكا لها في زوجها. فصاحبة هوى ما تسألهاش السؤال ده. اسأل غير المتزوجة. بنت وصلت مشارف 40 ولم يطرق بابها طار. واحدة تزوجت 2 سنة ولم يصلح حالها مع زوجها صارت مطلقة. واحدة زوجها دهسته سيارة او مات في رعان شبابه فتركها بولدين وطرق بابها طارق كريم. اسألها تحبي تاخدي نص زوج ولا تقعدي اساسا من غير زواج؟ الاجابة ايه؟ الاجابة نعم. ليه؟ لان هي ليست صاحبة هوى في الشراكة. الاغرب من الخيال لو انت اقترنت بها وتجي تفكر في الثالثة تقول لك لا يا حبيبي اللي جرى علينا ها ما يجراش عن اصبحت صاحبة ايه؟ يبقى كلنا في الهوى سوا. خلي بالك انت يبقى ساعتها انت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فالعجيب في الاسلام وهذه عظمة الاسلام ان التعدد عند الفائض. اتوحد الله احنا قاعدين شوي يعني عند الفائض ما هو في حروب وفي نسب الان بدأت النسبة تقترب من 60% مواليد 60% مواليد بنات و40% ذكور. انت حتى في عالم الذكور والاناث روح كده الناس اللي عندهم نخل تلاقي 100 نخلة انثى وذكرين 3. شوفوا الراجل اللي عنده مزرعة الدجاج البيض طلع سبحان الله العظيم 100 دجاجة وثلاث اربع كتاكيت. خلي بالك انت العجيب ان اليابانيين عملوا من 10 سنوات احصائية وجدوا المزارع المنتجة ان يكون لكل 4 دجاجات ديك. واذن انت براحتك بس خلي بالك انت شوف بقى مين اللي انت في ريشك ان شاء الله. انا مش هضرب المثال ده عشان احزن الاخوات واخوفهم. طبعا اول ما تركب السيارة الراجل ده بيان عليه كبر في السن ما تسمعش كلامه. انا بقول لك ايه احنا نصلي عند حد تاني يا عم. ما الصلاة كلها جمعة يعني خلاص يعني هو يعني يقول كلام يعني ما حدش قاله كلها خطبة يعني سبحان الله. اقول لك انا بصراحة ما يعني سبحان الله. الزوجة تقول لزوجها تلاطفه قالت له ابو فلان متى يا اخويا توديني المعهد بتاع رخص القيادة عشان اتعلم واطلع كده ايه رخصة قيادة وتجيب لي سيارة. فهو مش ناوي. قال لها انت ملكة والملكة ما ينفعش تقود. الملكة لها ايه؟ سائق. هو فكر نفسه لئيم ولا فاهم. قالت له طب ما دام انا ملكة الملكة لا تطبخ ولا تكنس ولا تغسل ولا تكوي ولا تذكر للاولاد فانا عايزة لي كده 3-4 شغالات. قال طب انت عايزها مانيوال ولا اوتوماتيك؟ ما تتذكاش على الذكي وهتفكر ان انت الوحيد اللي فاهم في سبحان الله في بلدكم يعني. لا ابدا في اذكى منك في اذكى منك. الله يرضى عن ابي حنيفة لما افتى ان قراءة الامام للمأموم قراءة فشذ عن بقية الفقهاء قاموا عليه انصاف المتعلمين كما يقومون على اي انسان على مر الزمن. ازاي؟ ايه الكلام العجيب ده؟ جبت منين الكلام ده؟ الخوارج دخلوا عليه دخل ما يعجبهمش العجب ايديهم السيوف 20 واحد. كيف تقول؟ قال انا منظر برق السيوف يعني يشوش افكار. اغمدوا سيوفكم وانتدبوا احدكم ليكلمني. انا اكلم 20؟ هاتوا واحد منكم يكلمني. قالوا خلاص معانا حق. اغمدوا السيوف وطلع الواحد المجادل اللي فيهم. قالوا كيف تقول يا ابا حنيفة ان قراءة قال اريد ان اسأل اصحابك سؤالا هل انتم مقتنعين بان هذا ينوب عنكم في الكلام؟ قالوا اه. قالوا واذا اقنعته؟ قالوا اقتنعنا. قال انتهى الحوار. مش هو الامام بتاعكم وكلامه لما انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا خلينا نطلع لابو حنيفه الله يرضى عليه، بدل مش انا روحتك البيت من شويه، خليك اطلعك فوق اللي يوديك فسبحان الله العظيم يعني هذا الفقه وهذه الرؤيه الثاقبه تاتي من هدوء البال والنظره الصحيحه، ورب العباد هو الذي ايه يبين لك الصواب من الخطا. فانا اريد ان اقول لك سبحان الله العظيم ان سوره الفجر فيها العقيده، وكل سور القران العقيده والربوبيه والالوهيه وسبحان الله والثقه في الله والتوكل على الله ومكر على الظالم، حتى يربينا رب العباد على موائد كرم. فاما الانسان عشان ما نضيع الوقت، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ما ابتلاه، هنا ابتلاء وهنا ايه ابتلاء. الابتلاء ليه الناس اهلينا في البلاد وفي البيوت علمونا ان اول ما يقول لك ده فلان عنده ابتلاء خير خير. انا ارى كما قلت لكم من قبل ان ابتلي سيدنا سليمان بالغنى وبالجن وبالطير والشياطين كلها ابتلاء، لانه لما ذكر في القضيه في الاخر ايه قال لي يبلوني، قال هذا من فضل ربي لايه يبلوني، يعني ايه يختبرني يمتحنني أشكر أم أكفر. فهي القضية كده، فالابتلاء تقال في الخير وتقال في الشر. فرب العباد إذا ما ابتلاه، يعني رب العباد لما يوسع على عبد الرزق يقول لك فلان ربنا أكرمه، يقول لك كسب كام؟ يعني هو راجل الحمد لله بيقول لك أتم حفظ القرآن، ما أنا أقول من زمان هو مستشرخ كده شوية، ولا كأن إيه؟ ولا كأن شيء، سبحان الله. هل فرحتنا بإتمام ولدنا لحفظ البقرة وآل عمران أو القرآن تساوي فرحتنا بحصوله على المؤهل الدراسي وبتوليه منصب زي ما كان ابوه طبيب او مهندس او غيره؟ سبحان الله العظيم، ها سبحان. فانظر الى حجم الدنيا وحجم. وقلت لك من قبل ليه الموظف في شغله مؤدب مع زميلاته وزملائه ايضا، ها مؤدب جدا، هادي مهذب، يلبس افضل الثياب، يتكلم افضل. اذا عاد الى بيته هل ترى هذا التهذيب موجود؟ ليه؟ لأن عمله ورقته ولباقته ولياقته في العمل للدنيا، ولياقته في البيت للآخرة، وأمر الآخرة ثقيل عليه، أمر الآخرة ثقيل عليه. أحيانا وإحنا نحل المشاكل الناس يصبوا المسألة على العرض ويسيبوا المرض. هضرب لك مثال بسيط، لو أن أم عندها بنت 40 45 50 ولم تتزوج وتزوج ابنها، الام مع زوجة ابنها تضعها تحت الايه مش الميكروسكوب لا التلسكوب، ليه؟ عندها مرض داخلي او حسد داخلي، ليه دي مع ان اقل جمالا من بنت وعائلتها اي كلام ومؤهلها اي كلام وفمها مش عارف ايه وعينها مش عارف تطلع فيها سبحان الله العظيم، وبنتي ما شاء الله سبحان الله ملكة جمال أخلاق بنت ناس فيها الصفات الأربعة، ويمكن يعني تلتحق بأفضل المخلوقات بعد أمهات المؤمنين من وجهة نظرها. وعجيب أن ده سوق ده واقف، سوق دي وقفة والقطار لم يلحقها بعد. فهي لما ما تتعامل مع زوجة ابنها هل تتعامل بأريحية أم بهوى؟ فسبحان الله أنا يعجبني ابن قيم الجوزية لما دفنوا ابن تيمية شيخ الإسلام وهم راجعين من المقابر سألوا ابن قيم الجوزية قالوا يا إمام ما تقول في شيخة ابن تيمية؟ طب بالله عليك الشيخ الإسلام العظيم ده أقول أنا في كلمتين؟ إذا ابن القيم يترجم كل حياة ابن تيمية في كلمة، قال شيخي رحمه الله قهر الهوى حتى تجنبه الهوى. يا سلام، إيه ده؟ ده الواحد لما يلاقي مريد زي كده ما كانش حد يعرف يكلمه، والله أخذ بالك انت. المهم صلوا على رسول الله. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهان، دي اهان الله يا ابن الحلال. هو سعه الرزق انت تقيسها بالمال؟ طب والزوجه الصالحه اللي في البيت الصابره، ها غير عابسه الوجه، الاولاد الصالحين، الصحه اللي عندك، الستر، البلد الامن اللي انت عايش فيه، الا يستطيع هذا ان يعادل المساله وتعلم انك في خير كبير؟ احمد الله على كرم الله. لكن هو قاس المساله بايه؟ بالمال. يعني قال شاعرنا ان حتى الكلاب اذا رات

يعني فرضنا جدلا ساكن جنب 20 اغنياء وهو مات واكتشف انه ميت جوعا واستطيع ان اوصل اليه وجب على كل غني ان يدفع دية القتل لانه قاتل. قلت لكم الحكم من قبل ربما نسيتم لكن اذكركم جعلنا الله واياكم ممن ايه يتذكرون فيذكرون ان شاء الله باذن الله. ولا تحاضون على طعام المسكين الذي اسكنته الحاجة. اما الفقير من قال قلة المال كسرت فقار ظهره. يا الله على التعبير العربي العجيب. شوفوا اللغة العربية كسرت فقار ظهره لا يستطيع ان يقوم. هو يقوم ويتحرك لكن معنويا هو ايه في حالة فقر والمسكين اسكنته الحاجة فلا ينطق من شدة المسكنة او يحسبه الجاهل ايه غنيا من التعف يحسبهم الجاهل اغنياء من التعف لا يسألون الناس الحافة. ودخل الرجل الرزن على ابي نواس اعطني قال له ما عندي رغيف لا نملك شربة ماء ما فيش تمرة ايه. فالرجل المسكين يعني عمل مجهود فقال لابو نواس اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة فين اهل الخير يا اخي. قالوا ذهبوا مع الذين كانوا لا يسألون الناس الحافة. في يا اخي انت خلي عندك حياة اول مرة خلاص سبحان الله. قالوا الرجل بيت ابو نواس غرفة بسيطة الرجل يبدو فقير عينيه مش على جد كده. فترك الباب خرج ابو نواس قال اعطني. فالواس نظر كده الرجل ما عنده لا حصير ولا ما فيش. قال يا فيروز قل لزبرجد يأمر ذهب يأمر فضة كل ده اسمه عبيد يعني جدع يأمر عنبر يأمر مش عارف ايه ان يقول لهذا الرجل يعطيك الله. فالرجل من غيظه بقى قال يا رب قل لجبريل يقول لميكائيل يقول لإسرافيل يقول لعزرائيل يخبط هذا الرجل راح رجل وانت يا عم عايز تعطي اعطي ما تعطي لازم تهزاوه ولا فيروز فيروز من يا عم لا عندك لا فيروز ولا عندك عنب سبحان الله. المهم اما اذا ما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين شوف وتأكلون التراث اكلا لما تأكلون التراث